السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذا هو المجلس الثالث من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم هو السبت 23 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. وكنا قد بدأنا في المجلس الأول بترجمة للإمام البخاري، ثم بعد ذلك بدأنا بشرح الحديث الأول، وتكلمنا عن تبويب الإمام وعن الإسناد الذي روى به البخاري هذا الحديث. ونظرا لطول المجلس في المرة الماضية، قمنا بتقسيم شرح الحديث لمجلسين نظرا لإطالة المجلس الماضي، واليوم نقف مع متن الحديث بعدما تعرضنا لإسناده وللوقوف على رواته واستخراج بعض الفوائد النافعة، لا سيما في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أولا، هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الست، خص بهذه الست، الخصال الست التي لم تجتمع كلها لأحد من الأنبياء إلا له عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم، جوامع الكلم تجمع له الأمور الكثيرة المتعددة في الأمر والأمرين، تجمع له الأمور الكثيرة في الأمر والأمرين. وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن حجر في الفتح لما تكلم عن هذا الحديث، وكنا تكلمنا عن إسناده في المرة الماضية، كان له تعليق لطيف لا بأس أن نذكره الآن، لما قال أن الحديث تواتر عن يحيى بن سعيد كما يحيى سعيد الأنصاري كما ذكرنا في المرة الماضية، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا، 250 راوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسرد أسماءهم أبو القاسم ابن مندة فجاوز 300. وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث 700 من أصحابي عن يحيى. طبعا الحقيقة الحافظ حجر ما راق له هذا الكلام، قال: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلب الحديث إلى وقت هذا، فما يعني قدرت على تكميل 100. يعني الحافظ يقول أنني اجتهدت، والحافظ طبعا كان بين يديه نفائس الكتب والمخطوطات، لكن ربما فاته أشياء بلا ريب يعني، لكن أراد أن يقول أن هذا فيه يعني شيء من الإيه، من المبالغة، فيه نظر يعني، فيه نظر. رحم الله الإمام وأئمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا طبعا مواضع التكرار في الحديث، يعني ذكرناها في المرة الماضية، وهناك اللفظ التام للحديث وقد ذكره البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. البخاري اقتصر هنا كما أشرنا العلة في هذا، وأقام هذا الحديث مقام المقدمة للصحيح، فكأنما يشير إلى أهمية الإخلاص، وكأنما أيضا أراد ألا يزكي نفسه عندما يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكأن وإنما أراد رحمه الله، أراد الإمام البخاري أن يذكر نفسه بأهمية الإخلاص، وأن يحذر نفسه من خطورة المخالفة لهذا الباب. فالإخلاص هو الركن الثاني لقبول العمل، أو هو الركن الأول ويأتي بعد ذلك الاتباع، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع. ف يعني التعليق يكون على عموم اللفظ الوارد، أو اللفظ الذي أتمه أو أتم ذكر البخاري في مواضع أخرى: إنما الأعمال بالنية. طبعا إنما هنا معلوم أنها يعني أداة حصر، هي للحصر، أداة حصر وقصر. إنما الأعمال بالنية، كل الأعمال، أي عمل لابد أن يكون لك فيه نية. إنما الأعمال بالنيات، تمام، كما يقول بعض أهل العلم: إثبات الحكم في المذكور، وهنا المذكور هو الأعمال، ونفيه عما عداه. إنما الأعمال، ما هي الأعمال؟ الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى النية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طبعا بالنيات، وفي هناك لفظة: إنما الأعمال بالنية، تمام. والنية هي عزم القلب، هي دي النية، هو النية هي عزم الإيه، القلب. إنما الأعمال بالنيات. طبعا العلماء لهم كلام كثير في هذا الحديث، لهم كلام كثير في هذا الحديث، يعني متعلق بأهميته وفضله وما له من مكانة عند أهل الحديث، لا سيما عند من صنف في العلوم. إنما الأعمال بالنيات، كأنما البخاري كما قلنا أقام الحديث مقام الخطبة، لم يذكر خطبة للكتاب كما هي العادة عند العلماء، وهناك من ذكر الخطبة في كتابه من المصنفين، ولكن أراد أن يقول: كل عمل يحتاج إلى نية، وهذا من أجل الأعمال أن يتقرب إلى الله بجمع ما صح وثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه يعني من أبرك الأعمال ومن أعظمها. يكفي أن هذا العمل يكفي دلالة ظاهرة، ونحسبه الله حسيبه كان من أهل الصدق وكان من جبال الورع. هذا العمل أخلص فيه غاية الإخلاص، ولذلك أبقى الله عز وجل الذكر الحسن المبارك الطيب إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله لهذا السفر ولهذا الكتاب المبارك. أهل العلم لهم أقوال عديدة وعظيمة في الكلام عن هذا الحديث، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت الأبواب، لو صنفت الأبواب أي صنفت كتابا على أبواب الفقه، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. يعني كلما بدأ الكتاب أو كلما بدأ الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. وقال ابن مهدي أيضا: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث كما قال ابن رجب الحنبلي أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. ننتبه، لأن هنطلب مع كل حديث الآتي. طبعا الطلبة اللي معانا أو الحضور ممن يعني استمعوا قبل ذلك لشرحي أو لتعليقي على المتون يعلم هذه الطريقة، أننا بعد أن ننتهي المفترض أن يكون هناك تلخيص للحديث. أولا مطلوب حفظ المتن بدءا من الصحابي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الحديث أدرى رقم واحد. الأمر الثاني أن تذكر غريب الحديث، الكلمات المشكلة والغريبة، ثم تقوم بشرح عام للحديث، ولو قسمت الحديث لفقرات وقمت بشرحها فهذا أجود بلا ريب. الأمر الثالث أن تستنبط الفوائد وأن تستخرج الفوائد من الحديث حتى يثبت ما نتلقاه في المجلس، يعني حتى نؤكد ونثبت ما نتلقاه في المجلس. يعني أرجو أن ننتبه لمثل هذا. طيب، الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. طبعا لفظ حديث أمنا عائشة من أحدث في أمرنا هذا عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث طبعا في الصحيحين كما هو معلوم. الحاكم أيضا له كلام بنحو هذا. إسحاق بن راهوي أو ابن راهوية قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين. هذا الكلام كله نقله ابن رجب الحنبلي، نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. قال إسحاق ابن راهوي، قال إسحاق ابن راهوي: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، أربعة أحاديث هي من أصول الدين. وذكر قال: حديث عمر، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. يدخلان في كل باب، أي باب من الأبواب لا بد أن تجد لحديث إنما الأعمال بالنيات دور يتقدم هذا الباب. ولذلك أوصى العلماء رحمهم الله ورضي الله عنهم بهذا الحديث المبارك لما له من دور رئيس في أهمية تصحيح النية ومعالجة النية لقبول العمل. هب أن إنسانا أمضى عمره في تعلم العلم وأفنى عمره في العمل وافتقر للنية وغابت عنه النية ولم يفطن إلى أهميتها، وكم من أناس أضاعوا الكثير والكثير من الأعمال بسبب أنهم لم ينشغلوا بتصحيح النية، وربما رأى وربما جهر بعمله حتى يعلم الناس أنه فعل كذا وكذا. وطبعا الإعلام بأعمال البر والخير لها ضوابط شرعية، فأحيانا يمدح بها المرء وأحيانا يحذر من ذلك. فلو كان الهدف من الإعلان هو الحث على بذل الخير من كثير من المسلمين، فأن يتصدق المرء بصدقة في العلن، أو كأن ينصح أو أن يذكر بالله أو أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر على رؤوس الأشهاد ليتأسى به من يستمعون إليه، فهذا حسن. لكن ربما أحيانا يحتاج المرء، وهذا لسلامة قلبه، أن يخفي العمل، كهذا الذي صام دهرا بجوار امرأته وهي بجواره في الفراش ولا تعلم أنه يصوم هذه الأيام الطوال ويواظب على هذا الصيام حرصا منه على إخفاء العمل، وإن كان هذا طبعا أمر عزيز جدا لا سيما على زوجتك. أنك لو كنت أردت الصوم وأنت من أهل الصيام مثلا تصوم أفضل الصيام كصيام داود عليه السلام، تمام، فيصعب جدا، ده شيء يكاد يكون في إطار المستحيل يعني، تمام، إلا أن يكون المرء له ظروف خاصة كأن يخرج مثلا بعد الفجر مباشرة ويعود بعد العشاء مثلا، وهذا من طبيعة عمله، تمام، لكن هذا أمر يعني يصعب. لكن لو استطاع أن يخفي هذا أو أن يعرض بالكلام في بعض الأحيان فهذا حسن حتى يأخذ الأجر كاملا. وإن وجد أن المصلحة فيها الحث على ذكر الصيام وأهمية الصيام فهذا فيه خير. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان كان يذكر أن فلان من أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل الصدقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن أعمالهم كانت معلومة، يعني ليست مخفية لدرجة أنك لا تستطيع أن تعلم أنه يصوم أم لا، يقيم الليل أم لا. ربما الإنسان يكون من أهل القيام ولا يعلم أحد حتى من أقرب المقربين إليه أنه له حظ من قيام الليل وله حظ من قراءة القرآن وله حظ من الصدق، تمام، وهو يريد أن يخفي هذا العمل، لا يريد أن يعلنه ولا يعلم به حتى أقرب المقربين إليه، لعل هذه المنجية، ما يدري، يعني ربما هذه هي المنجية. إنما الأعمال بالنيات، وكما قلنا إنما هي أداة حصر وقصر، والأعمال هي الأعمال الشرعية كما قلنا التي تفتقر إلى النية. ابن رجب الحنبلي لما تعرض للكلام عن إنما الأعمال بالنيات له كلام في غاية الروعة، يقول: اختلفوا في تقدير قوله الأعمال بالنيات. قال لك القول الأول الأعمال بالنيات، قال: فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. العمل صحيح معتبر مقبول بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات، زي إيه يعني العادات؟ زي إيه؟ الأكل، الشرب، إلى غير ذلك وغيرها، أو رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هنا. طيب، في فإذا بس كده في اللغة لطيفة، الأعمال بالنيات، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، الأعمال بالنيات. الأعمال إيه؟ مفردها عمل، والنيات مفردها نية، يبقى الأعمال بالنيات جمع مع جمع، وده طبعا مقابلة الجمع بالجمع ده ما فيش فيه مشكلة، لا يوجد فيه إشكال. أي كل عمل بنيته، أما الإفراد الأعمال بالنية. ووجه أن محل النية القلب، النية فين؟ النية في القلب، وهو طبعا متحد، القلب واحد ولا متعدد؟ هذا مناسب للإفراد، إفراد النية، إنما الأعمال بالنية إفرادها بخلاف الأعمال فهي متعلقة بالظواهر، دي متعددة مع القلب، لا هو القلب واحد والنية في القلب، إنما الأعمال متعددة، تمام، فهي متعلقة بالظواهر وهي متعددة، فناسب أن تجمع، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له، فده فيه مناسبة مقابلة الجمع بالإفراد، الأعمال بالنية أو الأعمال بالنيات جمع مع جمع. طيب نرجع تاني للكلام. طب القول الثاني في توجيه العلماء أو اختلاف العلماء في قوله الأعمال بالنيات، قال لك قال آخرون الأعمال هنا على عمومها، كل الأعمال لا يخص منها شيء، مفيش تخصيص، كل الأعمال. وطبعا البعض حكى ذلك عن الجمهور، جمهور أهل العلم، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين كما قال ابن رجب، وده وقع بقى في كلام ابن جرير والطبري وأبي طالب المكي وجماعة. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل، هو سبب عملها ووجودها. طيب ده قول. القول الثالث قال لك يحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة، أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها، وهذا أيضا بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، العمل صالح أو فاسد بحسب صلاح النية أو فساد النية، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري، ومن حديث سهل بن سعد السعيد، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. طبعا وفي كل هذه المعاني ما تؤيده النصوص، الخلاصة إن أقدمت على عمل من أمور الدين من أمور الدنيا صحح النية. صعب يا عم الشيخ، صعب، مش حاجة اسمها صعب، في حاجة اسمها مجاهدة النفس. الصعب، الصعب يسهل بالأخذ بالأسباب، الصعب يسهل بالأخذ بالأسباب، الصعب يسهل بمجاهدة النفس، الصعب يسهل بالدعاء وصدق اللجوء إلى الله، الصعب يسهل بأعمال الطاعات التي يستجلب بها البركات كالصدقة. قول يا رب أنا مسكين، أنا مسكين، لا حيلة لي، ضعيف، ارحم ضعفي، واجبر كسري، وتصدق، تفتح لك المغاليق. آه والله تفتح لك المغاليق، فالله عز وجل لطيف بعباده، عفو سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات، بشرط أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك ترزق الإخلاص، جاهد نفسك. وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار، كما قال ابن رجب، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به. وخلي بالك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني إيه؟ لو النية الصالحة والعمل الفاسد غير مقبول. طب النية صالحة، النية فاسدة والعمل صحيح غير مقبول، والنية الفاسدة لا تصلح العمل الصالح. والنية الفاسدة لا تصلح العمل الإيه؟ الصالح. يعني لازم الشرطين. ما تعملش تقول له الله أنا نيتي يفعل العمل ويقوم بالعمل والنية صالحة، لكن العمل مخالف للسنة أو مخالف للهدي أو مخالف للشرع، عملك مردود. تمام؟ عايز يتصدق ونيته صالحة، يقعد يلف كعب داير ويركب مواصلات ويتنطط في العربيات عشان يروح ضريح من الأضرحة، وكأنه كده مهاجر يعني، أو شد الرحال إلى هذا المكان ليضع هذا المال في هذا الصندوق ظنا منه أن الأجر هنا أعظم. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أدراك أنت تخالف بهذا ثوابت وقواعد في العقيدة، أن تشد الرحال إلى مسجد مقبور، هذا الأمر محرم ولا يجوز. لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى. هذه المساجد فقط التي تشد إليها الرحال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب هذا الحديث، أن نشد الرحال لهذه المساجد الثلاث عاجلا غير آجل في خير وسلامة وعافية. يا سلام كده لما تروح تحج، وافضل النسك التمتع، تهل بالعمره في اشهر الحج وبعدين تتحلل، وبعدين تهل بالعمره في اشهر الحج وبعدين تتحلل، وبعدين تهل بالايه؟ بالحج، وبعدين ترجع تطلع من هناك على طول من مكه على القدس، بيت المقدس، على المسجد الاقصى. يا سلام، والله مش بعيد، والله مش بعيد. وما ذلك على الله بعزيز. اللهم ارزقنا يا رب عاجلا غير آجل في خير وسلامة وعافية. لله الأمر، لله الأمر. طيب، فالمرء يحتاج إلى صلاح النية ليقبل منه الايه؟ العمل. المرء يحتاج الى صلاح النيه ليقبل منه العمل. طيب، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. النيه في كلام العلماء تقع بمعنيين كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله. احنا تكلمنا عن توجيه العلماء لعبارة إنما الأعمال بالنيات، واختلفوا في تقدير الأعمال بالنيات إيه معناه. إنما النية بقى في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض. إزاي الكلام ده؟ يعني إيه نميز العبادات بعضها عن بعض؟ يعني مثلا كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، تمييز العبادات من العادات. يعني ايه اميز العبادة من العادة؟ زي مثلا العبادة الغسل من الجنابة، شرط لصحة الصلاة، تمام، يتميز عن الغسل للتبرد او للتنظف. ده من العادات، تتبرد تتنظف لعادات، انما تغتسل للصلاة دي عبادة، فتميز العبادات من الايه؟ من العادات. هذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، توجد كثيرا في كلام الايه؟ الفقهاء في كتبهم. طيب، المعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، انت تقصد ايه بعملك ده اصلا، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم غيره؟ أم الله وغيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها كما يعني ذكر ابن رجب، يقول العارفون في كتبهم اللي بيتكلموا حوالي القلوب وكده، عن بقى الإخلاص وتوابعه، ودي موجودة في كلام كثير من السلف المتقدمين. تمام، حتى إن أبا بكر ابن أبي الدنيا له مصنف سماه الإخلاص والنية، طبعا كله أحاديث مسندة وكتاب نافع. فالنية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، اللي هو هل العمل لله وحده لا شريك له، أم لا شريك له، أم غيره، أم لله ولغيره، هكذا. هذا الأكثر الوارد في النصوص. فهي حينئذ بمعنى الإرادة، يبقى النية بالمعنى ده، هل هو لله أم لغيره، ده بمعنى الإيه؟ الإرادة. تمام، وسلف الأمة إنما كما قلنا لما يتكلمون عن النية إنما يريدون هذا المعنى، إنها بمعنى الإرادة. ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وفي قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وفي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات والأحاديث متعددة في هذا الباب. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية كثير كثير جدا. يعني مثلا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعوذ عائذ بالبيت، يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، فكيف بمن كان كارها أي خرج مكرها على الخروج لم يخرج باختياره، قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. الله أكبر. ولذلك لما نتأمل في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تجد هذا المعنى، العذاب يحصد الكل. طب والمظلوم والكاره والرافض والمحب للحق يبعث على نيته. يا رسول الله، قالت أمنا زينب بنت جحش، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب وأهل الصلاح اللي هيهلكوا؟ كل يبعث على نيته. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين وأن يغفر لنا ولكم. سلم بيتدبر هذه الأحاديث وهذه المعاني يقول سبحان الله، فعلا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مش بالدنيا، بعرض من الدنيا قليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. هم مهلك واحد في الدنيا، لكن لما يبعثوا بين يدي الله لا شتان شتان، ده في يوم القيامة هتكون في أحداث تشيب لها الرؤوس، تشيب لها الولدان في يوم القيامة. هتلاقي بقى في يوم القيامة أحداث عجيبة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وناس ستعبر الصراط وناس لا تعبر، وناس تغمس في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار ومن جهنم، ثم تعود للصراط والكلاليب تخطف هذا الإنسان من على الصراط مرة ويعاد لها أخرى، وحتجد بقى الناس على الصراط أحوال كالبرق والرعد وأجاويد الخيل. موضوع لما تروح بعقلك في هذا المشهد المهيب، ويحشر الناس، ولما يتقال لك بقى طب شوف شايف كل الأحداث دي، هذه الأحداث بقى لما تتلقى الصحف بقى، هل باليمين فأما من أوتي كتابه بيمينه. يا سلام يا سلام، ده بقى ده أجر عظيم. وأما من أوتي كتابه بشماله أعاذنا الله وإياكم من هذا، نسأل الله جل أن نكون من أهل اليمين. تمام، بس تخيل بقى المشهد ده، شايف كل المشاهد دي، لما يقال فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، العرض على الله، أنت متخيل؟ أنت مستحضر المعنى ده ولا أنتوا فين؟ أقبل للعرض على الله. الله الملك الجبار، أنا الملك. الله عز وجل يقول هذا في يوم الخميس سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى قم للعرض على الله، أو أقبل للعرض على الله، أو العرض على الله، تقبل بين يدي ربك سبحانه وتعالى وتسأل، والوزن بالذرة وبمثقال الذرة. تخيل لما يتدلى لحم وجهك خجلا بين يدي الله، مش عارف هتقول ايه، يا فلان ابن فلان فعلت كذا وكذا في يومني كذا، هتقول ايه؟ فعلت يا رب. طب واللي مش هقول الحقيقة؟ لا مش هتقول الحقيقة. ايه؟ في يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، مفيش حاجة تستخبى، وعلى رؤوس الأشهاد. ده انت تستحي لو عملت حاجة واحد يعرفها، ولا اتنين، ولا خمسة، ولا عشر. امال لما الدنيا بأسرها منذ خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل ده يشاهد هذا المشهد. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه أن يمن علينا بلطفه وكرمه وعفوه ورضاه بالستر بين يديه وعلى رؤوس الأشهاد. إنما بقى الثلاثة الذين يعرضوا على الله، طبعا لما تتخيل حال هؤلاء الثلاثة في العرض على الله، وكل إنسان من هؤلاء يسأل بين يدي الله عز وجل، لما يأتي العالم والمتصدق والمجاهد ويسأل بين يدي الله، لماذا تعلمت العلم؟ سؤال. طبعا إن لم يقم بالجواب الصحيح إيه اللي حصل له؟ يجر إلى جهنم، يجر إلى جهنم عياذا بالله. فيؤتى بفلان الذي تعلم العلم، يؤتى بفلان الذي تعلم العلم، يقول لماذا تعلمت؟ يقول فيك يا رب، فيك يا رب. يقال له بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل. وفي بعض الروايات المسألة لقارئ القرآن، لقارئ القرآن، يعني تخيل كده لما يبقى عندك أفضل الأصناف قارئ قرآن ومتصدق وشهيد، لما يقال لقارئ القرآن تعلمت العلم وعلمته، يعني تعلمت العلم وعلمت، أو يسأل لماذا تعلمت، يقول فيك يا رب. الله، طب سبحان الله، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به، فالله عز وجل عرفه نعمه عليه فعرفها، فما عملت فيها هذه النعم العظيمة؟ تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب، وقرأت فيك القرآن، وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل خدتها في الدنيا، خلاص خدتها في الدنيا، أخذتها في الدنيا، لكن في يوم القيامة مش هتعرف تروح هنا كده ولا كده، يوم تبلى السرائر فيش كذب، مستحيل، كل شيء سينكشف. طب الشهيد، رجل استشهد يؤتى به، الله عز وجل عرفه نعمه، عرفها، فما عملت فيها؟ يقول قاتلت فيك حتى استشهدت. الله عز وجل يرد على هذا الإنسان، كذبت، قاتلت ليقال جريء، ليقال شهيد، وقد قيل. يعني إيه؟ كم من أناس في زماننا وفي الأزمان السابقة يقال فلان شهيد، فلان جريء، فلان جريء، ويقال له في يوم القيامة كذبت، ويسحب على وجهه في النار. طيب، رجل وسع الله عليه، رزقه المال، عنده سعة من المال، الله عز وجل من عليه بمال كثير، أصناف أموال لا عدد له، يؤتى به، عرفه نعمة، عرفها، فيسأل عن هذه النعم، يسأل عنها، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك يا رب. كذبت، يقال له كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، كريم، معطاء، يبذل، قد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار، عياذا بالله. تخيل فساد النية وحب الظهور، يعاقب المرء بنقيض قصده. قيل مش خدتها في الدنيا، عايز ايه تاني؟ خدتها في الدنيا، ابقى خلي بقى الدنيا تنفعك، نفعتك؟ لا، لم تنفعك بشيء، لأنها وقد قيل، يعني انت حصلت على هذا في الايه، في الدنيا. سبحان الله. يحيى بن ابي كثير له كلام رائع في النية، وقال هذا غير من السلف، قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، اتدرب بس كده وعلم نفسك النية لأنها أبلغ من العمل. زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. تقول زعم الشيخ ازاي في طعام الشراب؟ يعني يا أخي تطعم لتتقوى، لتقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من القيام بأمر من أمور العبادة، بأمر من أمور استقامة المعاش كالعمل مثلا، يبقى لك نية في الطعام والشراب، أن تحافظ على صحتك، تمام، لك نية، نية صالحة، لك نية صالحة، أهل اليقظة هم من يهتمون بهذا الباب. يعني مرة الإمام أحمد بن حنبل كان في مكة، وكان في هذا في هذه السفرة كان معه يحيى بن معين رفيق دربه وصاحبه، ومعروف أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا كرجل واحد، بس كان الفرق أن أحمد فيه يعني هدوء وسكينة وحيي، ابن معين كان فيه جرأة، وفي قصص في الباب ده طويلة يعني. فالمهم وهم يطوفون بالبيت، كان أحمد بن حنبل نوى أن يرحل إلى اليمن للقاء عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام العالم صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق. وهم في الطواف وجد في وجه من؟ عبد الرزاق. قال لك بس، من اللي قال؟ طبعا يحيى بن معين. قال لك بس، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ف أحمد بن حنبل صافحه وسلم عليه ومضى. ويحيى بن معين مستغرب يعني، عايز يقول له خلاص يعني جاءت الينا من الكرامات بقى، احنا عايزين نرحل لعبد الرزاق اهو موجود معنا في مكه. قال احمد بن حنبل: لا اغير نيتي، خلاص انا نويت ان انا ارحل يبقى هرحل. تمام، يبقى شوف الامام لما نوى خلاص النيه انعقدت ان يرحل، يبقى خلاص مش هيغير النيه. رحمة الله على أئمتنا. وله بقى أحمد بن حنبل قصص عجيبة مع يحيى بن معين، قصص عجيبة يعني. إن مرة كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مجلس أبي نعيم الفضل بن زكين، وأراد يحيى بن معين أن يجرب الإمام، يجربه يعني يختبره يعني. إيه اللي حصل بقى؟ عمد إلى مجموعة من الأحاديث، قال لك بقى إيه، أنا هختبر أبو نعيم الفضل بن زكين، خلاص ما بد. وخد القرار. الفضل بن زكين ده من مشايخ أحمد طبعا ومشايخ ابن معين، وكان يجلس ويحدث الناس. فالمهم جاء في يوم داخل كما قلت لكم احمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان معاهم احمد بن منصور الرمادي. دخلوا المسجد، فقام ايه اشار لاحمد بن حنبل ان يجلس عن يمينه، تعال انت كده، واجلسه عن يمينه، وجعل ابن معين عن شماله. فكان هذه هي العاده، ابن معين اصر ان يختبر الشيخ. الفضل بن زكين ده جبل، قام كاتب الاحاديث حوالي 10 احاديث او 20 حديث، ولخبط الاسانيد في المتون. تمام، هي من احاديث الفضل بس لخبط الاسانيد، ليه قدم واخر عشان يشوفه هو حافظ، ولا يقول لك ماشي ماشي كله ماشي، ولا يهز راسه خلاص يهز راسه والحديث مقبوله. ومش كده وبس، ووضع فيها ما ليس فيها ايضا ليختبر حفظه، لانه طالما لم يميز بين حديثي وحديث غيري يبقى ساء حفظه. فهو يريد ان يتاكد هل هذا الشيخ لا زال حافظا ضابطا متقنا ام لا. فقام عامل القصه دي، وقام واخد راي احمد بن حنبل. احمد بن حنبل قال: لا، ما رايك في هذا؟ قال: لا، ان الرجل ثابت، اوعى. احمد بن حنبل بيحذره: بلاش بلاش بلاش مع ابي نعيم، دي مخاطره. هو لا، قال: ما بد، خلاص لا بد ان افعلها. بس ما رضاش يديله هو الورق. قال لك: لا، انا اضيع انا فيها. ما ادهاش الولد نفسه، وام اديها لاحمد بن منصور الرماد. قال: بس الله يكرمك، وصل ولد الشيخ. مش عارف ايه رد فعل الشيخ. طبعا احمد بن منصور الرمادي ده امام ثقه، جبل يعني من جبال الحفظ. وكان يحضر في مجلس يعني عدد كبير يعني. تمام، فلما المجلس بدا العدد كده يهدأ قليلا، قام الرمادي مديله الورق، فجعل الفضل ينظر فضل بن زكي، وقعد يعني جلس وهو يقرأ ويتعجب، وسكت قليلا وعيناه تدور. تعرف لما تكون كده بتنظر نظر فيه تحديق وشدة. ثم نظر لأحمد بن حنبل وقال: أما هذا فآدب من أن يفعل هذا، ما يقدرش، مؤدب. ونظر إلى أحمد بن منصور الرمادي وقال: وأما هذا فلا يجرؤ، مع أنه اللي بيديله الورقة بس ما عدتش عليه خالص، ما خدهاش منه أبدا يعني، ما لم تنطلي عليه الحيلة. وأما هذا فلا يجرؤ أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. وأشار إلى ابن معين وأخرج قدمه ورفسه فألقاه من على الدرج. أسقطه أرضا وقال: علي تعمل، علي أنا تعمل هذه الأشياء؟ طبعا رعب، علي تعمل؟ فطبعا قام مغضبا. يحيى بن معين قام خلفه وقبل رأسه وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. وفي بعض الألفاظ للقصة: والله لرفصتك هي أحب إلي من رحلتي. يا سلام على الأدب، شفت الأدب. يعني شوف الرفصه دي هي احب اليه من هذه الرحله. ادب ادب ادب جم ادب غير عادي. هكذا تربى هؤلاء. طبعا لما تنظر في هذه المواقف العجيبه تعلم ان هذه الاجيال كانت طحر. اهي دي بقى النيه الصالحه، ان هدفه هو يتثبت من حفظ الشيخ صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد أن يوقع الشيخ في الحرج، ولكن يريد أن يتثبت. لكن أحمد قال له بلاش، ده إمام ثقة، ده ما ينفعش يتعامل معه كده. لكن ابن معين بقى خالف كلام الإمام أحمد، فحصل اللي حصل. فحاسب بقى وانت مع الشيخ، يعني بخلي بالك لما أقول لك شيخ كده وبتاع بحاسب عادي. في بعض الطلبة تيجي تستعرض ممكن الشيخ يجيب لك لمس كتاف، فأنت ونصيبك بقى. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. ده مين ده يا جماعة؟ يا ريت الإخوة والأخوات ركزوا، ده سفيان الثوري، جبل من جبال الدنيا في العلم، مطرف ابن عبد الله. قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. سبحان الله. ابن المبارك الإمام العلم المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. شفت بقى النية كيف هي وكيف تصنع بالعمل. قال الفضيل ابن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، ده المطلوب منك. لو استقام القلب استقامت الجوارح، استقامت النية استقام العمل. احفظ الكلام ده. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: فالنية روح العمل، فالنية روح العمل ولبه وقوامه، لا يصح إلا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهي قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. فركز يعني. الفضيل ابن عياض يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهذا قلناه في مقدمة المجلس، حتى يكون خالصا صوابا يجمع بين الإخلاص والصواب. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. الخالص ما كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. الإخلاص إيه؟ الإخلاص والاتباع، الإخلاص والاتباع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أن تهاجر لله، لله عز وجل. كثير من المسلمين بكل أسف لا يهاجر لله، يهاجر للدنيا، ويعيش بين أظهر المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام، كما أخرجه أبو داود والنسائي حديث جرير بن عبد الله مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر أو ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراء نارهما. لا تراء نارهما يعني لو أشعلت النار عندك وهو أشعل عنده، مفروض أنت ما تشوفش ناره لو أنك في صحراء. وطبعا يقول لك نار على علم، يعني لو حتى المسافة بعيدة، لو رفعت هذه النار على سارية لرأيناها. لا، لا ترى نارهما، دليل على أهمية الابتعاد، لأن القلوب ضعيفة وقواعد الولاء والبراء تذوب مع هذه الخلطة. طب تقول لي: عم الشيخ، يعني هو لا يجوز الذهاب لديار الكفر بإطلاق؟ لا، الذهاب هناك له ضوابطه، كأن تذهب لتحصيل علم ليس عندنا في ديارنا مثلا، وتذهب على قدر الحاجة، ووجب عليك وجوبا أن تتعلم ثوابت العقيدة وأصول العقيدة، أن تتعلم ثوابت العقيدة وأصولها قبل أن تسافر، لأنك ممكن تذهب وتفتن. فلا بد ان تلتقي باهل العلم وان تخالط اهل الاسلام في هذه الاماكن والجاليه المسلمه هناك والمركز الاسلامي في هذه البلاد لتحمي نفسك من الفتن. يبقى انت تذهب لتتعلم وتعود، مش تقيم بقى اقامه كامله. تمام؟ او انسان ذهب للعلاج لتعذر وجود العلاج في بلدته مثلا، فالمساله لها ضوابط ليست على اطلاقها. تمام؟ لكن الاصل هو ان تعيش بين المسلمين. يا اخي يعني شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله لما ذهب إلى أسبانيا في المنحة التي أخذها منحة التفوق ما قدرش يتحمل، لم يستطع أن يتحمل، يقول لا لم أسمع الأذان مدة طويلة ما أطاق ذلك، وقعد يلف على مسجد لقى جراج ولا بدروم تحت الأرض، ده بيقول ده أنا لما أطقت ذلك. تعرف هذا الشعور أنك تبقى في بلد لا يرفع فيها الأذان؟ أنت عايش إزاي هناك؟ تعيش إزاي أصلاً؟ يعني شيء صعب على النفس لا يطيقه المسلم اصلا. فالانسان لو اضطر ان يسافر يبقى كانه يعيش هذه الاوقات على الجمر حتى يعود الى بلاده. فلو ذهب ليتعلم او لعلاج او لاخره لسبب مشروع او لاي سبب مشروع جاز له بقدر الضروره التي تذكر حتى يرخص له في هذا البلد. اما ان يعيش باطلاق وكذا وكذا، ده بعض الناس ذهب بس يقول لك انا بس رايح سنتين كده اكون نفسي وارجع، بقى له 30 سنه و40 سنه مش عارف يرجع، وعياله بقى لسانهم متعوج ما يتكلموش اللغه العربيه، وبيعتبروا ده من نوع من انواع الرقيه، يعني لسانهم معوج ويتكلموا اللغه الانجليزيه وبتاع، ويا ريتهم بيعرفوا. يعني حتى عندنا بياتوا باسوء العادات عند الغرب، فيسقط ال ال ال ال ال ال العيشه في وسط هؤلاء عياذا بالله. وطبعا لا ننفي ان هناك افاضل وهناك من اهل الديانه وهناك من يدعون الى الله في هذه الديار وهناك من هم على العقيدة الصحيحة، ما لا ده شيء مفروغ منه، يعني هذا معلوم الحمد لله، وهناك جاليات مسلمة موجودة في هذه الديار، يعني كنت ولا بد فعلا يبقى تجلس في المكان الذي تجد فيه أهل الإسلام بكثرة تشعر بالطمأنينة والسكينة وتستطيع أن تقيم شعائر الإسلام كما تحب. لكن تجد بعض الناس بكل أسف هناك الذي يلقي بنفسه في أحضان غير المسلمين هناك ويعيش سنوات طويلة بكل أسف بتنتقل له آفات. تمام؟ كثير منهم عياذا بالله يبتلى بالدياسة عياذا بالله بسبب ما يراه. هذا يذهب لزيارة هذا، ده واحد يزور واحد واخد معاه زوجته، فده يقبل امرأته والآخر يقبل عك يعني، وكلام فارغ وانعدام حياء وقلة حياء وانعدام أدب. تمام؟ وده بيعتبر نوع من أنواع الرقي، ده البروتوكول هناك، ده الاتيكيت، انت راجل كده متشدد ما تسيبه. تسيبه ايه؟ ففي ناس بتعيش هناك كده ويقولك ده متحضر، يعني يخلعون عليه الالقاب، وده بقى المش عارف ايه والاسطوره الذهبيه والمش وفخر المش عارف ايه، وعادي بعد كم مراته خرجت من عقر الريف لا تفرط في حجابها، خلاص المدير الفني بتاعه مسافر وهيسيب النادي بالاحضان. اما انت انسان ما عندكش ذره نخوه صحيح، ايه ده؟ ده اسمه ايه بقى؟ لا ده ده ده ده, ده بيعني ضروره ملحه. ايه الضروره الملحه؟ انه في هذا المجتمع لا يريد ان يفقد الجمهور، يقول لك ده انسان متشدد وارهابي ومش عارف ايه، فلازم في الامور دي لازم يكون عنده شيء من التساهل يعني، واللي في القلب في القلب. اعوذ بالله لو ماتت الرجوله والنخوه عند الرجال فماذا يبقى لهم؟ ماذا يبقى لهم؟ أعوذ بالله. اللهم استعان. أصل الهجرة هي هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، ده الأصل في الهجرة. يعني كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة، أرض الحبشة اللي كان فيها النجاشي. تمام؟ ده أصل الهجرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات، يعني الهجرة دي مختلفة باختلاف المقاصد والنيات. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام ورغبة في إظهار الدين حيث كان يعجز عنه في دار الشرك أو دار الكفر، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إعادة اللفظ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. بس من كانت هجرته إلى الله ورسوله، تمام، هو إيه اللي هو عايزه؟ أن يحسب له الأجر بإيه؟ بهجرته إلى الله ورسوله. فلذلك جاء جواب الشرط بإعادة اللفظ هو كما هو، تمام. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، دنيا عايز فلوس عايز مال، أو ينكح امرأة أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه من هذه الأمور. فالأول تاجر، الثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. أنت تاجر عايز تصيب من الدنيا أموال، وأنت خاطب تريد أن تصيب من الدنيا امرأة لتتزوج هذه المرأة بعينها في هذه الديار. وفي قوله إلى ما هاجر إليه، هذا فيه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه، ما قالش إيه فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، ولكن قال هجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا كما قلنا تحقير لما طلبه من أمر الإيه؟ من أمر الدنيا، تحقير لما طلبه من أمر الدنيا. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة الأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وهناك معاني عديدة في هذا الباب، ولكن هناك ألوان متعددة في الكلام عن معنى الهجرة. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا أيضا من أعظم ألوان الهجرة، أن يهجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقيل لك لا تفعل كذا وكذا، سمعنا وأطعنا ولا تفعل، سمعنا وأطعنا ولا تفعل. طبعا اشتهرت قصة في مناسبة الحديث ولا تصح، اشتهرت قصة مهاجر أم قيس، هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، وليس لهذا أصل بإسناد صحيح، هذه القصة غير صحيحة وليست من أسباب هذا الحديث، يعني ليست هذا السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة، بحسب النية الباعثة عليه، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ من في هؤلاء في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وكذلك من جاهد بكلمته وصدع بالحق لإرشاد الناس للخير ولمجيء الناس إلى طريق الاستقامة ولترك الناس طريق المعصية أو البدعة، فهذا أيضا في سبيل الله عز وجل من جاهد في هذا الباب وصدع بكلمة الحق، هذا من أعظم القربات إلى الله. في رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ والحديث مر معنا. وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة، عرف الجنة أي ريح الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. طبعا لو تأملت العمل لغير الله عز وجل وجدت أن هذا الأمر أقسام متعددة، يعني في العمل لغير الله تكلمنا عن العمل لله والإخلاص لله، في العمل لغير الله أقسام متعددة، منها يكون رياء محضا بحيث أن المرء لا يريد من هذا العمل سوى أنه يرائي الخلق، لا يريد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، وهذا كحال المنافقين عياذا بالله في صلاتهم كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن الممكن أن العمل أيضا لغير الله يكون العمل لله ويشاركه الرياء، هو لله، ما هو العمل لغير الله أقسام، ففي قسم آخر تارة يكون العمل لله ويشاركه رياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه. صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي بعض ألفاظ الحديث: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. طبعا هذا وعيد عظيم. وقسم آخر: فإن خالطه نية الجهاد مثلا، نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة مثلا، قال لك أنا أجاهده فيش من أخذ أجرة على جهادي، أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، هو نقص الأجر لكن هل يبطل بالكلية؟ لا. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وأيضا إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه، لو هو العمل لله فالرياء عرض له ومخلص، لكن عرض له الرياء يجاهد ويحاول ويجاهد ويحاول ولا يستطيع أن يقاوم، لا يضره بغير خلاف إن دفع هذا الخاطر ده يريد أن يدفعه، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره؟ أي لا يضر ذلك ويجاز على أصل نيته؟ اختلف العلماء في هذا الباب، يعني قال لك لو إيه استرسل بقى وهذا الهاجس أو هذا الخاطر أو هذا الشيء الذي يعني عرض له دفع لم يستطع أن يدفعه وسار معه، اختلف بقى العلماء. فمن السلف يعني كالإمام أحمد وابن جرير الطبري رجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي أيضا الحسن البصري وغيره، لكن لو حاول وجاهد و استطاع أن يقاوم فهذا فيه الخير الكبير، لأنه سيحصل على أجره كاملا بإذن الله تبارك وتعالى بلا نقصان إن أخلص لله عز وجل. طبعا الكلام يطول ويطول في هذا الحديث العظيم، ولكن نكتفي بهذا القدر، ثم نختم ببعض الفوائد، من أهمها أهمية النية، أهمية النية الصالحة وعظم فضلها. ومنها أن مدار الثواب في الأعمال مرتبط بالنية وليس مجرد الفعل، لا، النية لها دور وليس الفعل فحسب. وفيه أيضا من الفوائد عظم الثواب والأجر، عظم الثواب والأجر ونقصانه مداره على صدق النية أو فسادها. وطبعا ذكرنا فوائد النية بالنسبة للأعمال، قال لك تمييز العادة من العبادة، تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز المقصود بالعمل أهو لله وحده أم لا، إلى آخر ما ذكر في هذا الإيه في هذا الباب. وتمييز طبعا قلنا تمييز المقصود بالعمل أهو لله وحده أم لا. وأيضا من الفوائد بالنية تتحول المباحات إلى مستحبات، يعني مثلا أن تجلس مع أخيك الجلوس المباح للمسامرة وتقصد نوايا أخرى، إدخال السرعة على أخيك، تفريج الكرب أو الهم عنه، تمام، عنده ضائقة أو عنده هم أو كرب تسري عنه، هذه نية صالحة. وأيضا يدل الحديث على وجوب تعاهد النية والاهتمام بها ومعالجة النية. وطبعا من أساليب التعليم كما ورد في الحديث، وهذا كثير في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تذكر القاعدة ثم يضرب لها المثل للإيضاح. وأيضا الإنسان يعطى على نيته ما لا يعطى على عمله من الأجر. وفيه أن نية المؤمن تبلغ إلى حيث يبلغ به العمل. وفيه أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا ما استثني من ذلك، كأن تهل بالحج، تجهر بهذا بالعمرة أو بالحج، لبيك اللهم لبيك، تمام، لبيك اللهم عمرة، تمام، تجهر بهذا. وهناك فوائد متعددة نترك لكم إن شاء الله هذا بقى في الـ في الـ في الـ في الواجب. يعني إن كان حد عنده كمان مثلا 100 فائدة ولا حاجة يبقى شيء ممتاز. يعني من أراد أن يعني يضع بعض الفوائد، طبعا ممكن يكون حد معانا، طبعا إحنا شرحنا الحديث أكثر من مرة، فهيبقى سهل على بعض الحضور ممن يتابعون معنا هذا الشروح منذ مدة. فالذي تابع معنا يراجع، والذي لم يتابع يستأنف العمل. وبالتوفيق والسداد والرشاد للجميع، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من ينتهي من التلخيص يرسل لنا ما انتهى منه، ويريد يكون التصوير للأوراق مش بالكاميرا العادية، في برنامج كاميرا سكان، برنامج كويس، تطبيق جيد على الجهاز المحمول، بيضبط الصورة، يعني حتى لو مالت أو كذا هو بيضبطها، وبيحول الصور المتعددة لملف PDF، هيكون أيسر بصراحة، بخلاف ما بترسل إليها صور متعددة بيكون في مشقة الحقيقة في المطالعة. فأرجو يعني أن يستخدم هذا البرنامج لتيسير وتسهيل مطالعة المكتوب. يعني أتمنى من الإخوة والأخوات الاستجابة لهذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وختاما نذكر بمجلسنا في صباح الغد في 6 صباحا إن شاء الله تبارك وتعالى، من قراءة صحيح الإمام البخاري. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.